أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة دفن وسورة دي سغالية سغاشنات مقعد سورة زلزلة أيها اللي لهذا كمارا سورة أوه رأيتكم لعابان تهي سورة زلزلة مدنية وهاي كمي تهي سورة به سودة جي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مدينة المنورة قده هذا وكمونا سورة زلزلة آيالة هذا في جاد آيالة دول سيدا ايوه انت سورة زلزلة وسورة مدنية لكن وحيود بي عدك تهي سورة به متجاها وحاي كشاكي نيسا لباتو ينكا هي عرمها يابك لعددك إلا لكل مدون قيام المعرفة وحاي سورة زلزلة تابتي قرير كوي دويدا اللقوق قدين ايوه أنت القيامة للقارين دعي دونا قرير كاسو دولك مسي سواحا كل سنة أما وحي إباكو أبو ريهان نغطو بوريه إيا قاديه إيا وحاس أما وحي بشر كي يبني آدم ككسن إيا تعمير كي يداره إيا وحاها نغطو بس هذا وحا فولا أو دم إنو دارنا نبدا إبنا وحا بوده هذا كجي ودبدا صباحا أما وحي إباكو أبو ريه جهد يفضي النوع عصاها أما وحي بشر كقليو ميت كيلو عصي وحاس بدا هذا وحي كجري أوردار إنه يدبدا صديع دونا مركا دادك أيابي دونا وحن فر الله أرك قدي مركا دينتا لسعيدة الرميسنا بسبب مفاجئكم وهو أرنت أما عصبا فروا رميسنا قرير ككن يدوني دوني قدوم يسو وحو مركا أورانا يا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل وحن يوحي إباه رؤي أبو هيوي فسوشي إبا صادري إبوار كان نساو قارسي سينا رون بيكوش هاجان لكن قف كان فما يسمي إبدوني دعين إقدون إسابة أنا مؤقلي إبان كنت لقشاني كاسي لباتا قارهان يتكون نقونا إسا وقال الإنسان ما لها مركا إيمان إسا مركا أول وردوني دا تلسيدا ما هانجرين واما حيد باتا دا عليوي وانا اللوغة جوابا يا أرمى عطي كسي كيسي وعكري سورة طابتي عثادوا إلي مرغاتك عدونتو وفي الأركوب بني آدم ومكلفة وأموح لب أموح لديلا وهي عمل دوش إذا ونكون سميئي فرق يصنب إني الله ارتي كبري دونتو تاوح النسيه تسيي حديث رسولك كسب ناضي عليه الصلاة والسلام إنو أغري آيادة ورسولك عليه الصلاة والسلام يومئذ تحدث أخبارها حبيب كاسو أغريي مركز رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابته ويديي وأوير مقرن إيسان يوم تحدث أخبارها لما أتدرون ما أخبارها خبريال كان عرض أي شيء دونت إلا شيء أيو مقرن إيسان أصحابته وحيو جوابين يقو علم كورسان هيا حدن إذب غادن هيا الله ورسوله أعلم إلا إيه الرسول في ساقران هيا ما نقان أخبارتا لشيقا يعرضوا أي سمعين دونت مركز رسولك فصير عليه الصلاة والسلام ويري فإن أخبارها خبريالك إذا لشيقا يوعوي أن تشهد إن قرته على كل عبد أو أنا أدعون لب إيه مثل الدبوشي ما عمل على ظهرها الدبوشي هذا وضع كل شمعي أي قر دونت وتقول عمل علي كذا وعاصوا دوسي لكسامي في يوم كذا ما لم تعصوا كسامي وفي مكان كذا ناشمك عاصوا جوغي أخباطا في البحر تعصي سورة دو شاكتي وعاكالي سورة دو شاكتي أرنت عياب كالمركة إلا عدو وقدم بيشتي قيامة دي بالتاق عيا مركة دوتكو وكالفول عيا وعلا كالفول عيا لما وضع لقاد عيا لما دي نصوم مرميوي أصحاب اليمين أصحاب الشمال لماذا يبقى الله كلام مرايا وكاقوبك إيمان يعمل ونكسر الدنيا إنتو كل ولا هرمر صدي وضدي فعنيد بالمرايا كان حق نصف المرايا يومئذ يصدر الناس أساتا ليروا أعمالهم لك أعماشي سين لتسي أوله هيا الله كرك عيني كذا قبضنا وحا ويا عجالة ديابك للك المالك وفضوحي أوسى ميشي هيا الوضع المرينيا وفنا عملوا صلاحين قفة لدل صار مايو وفلونا قول سمعي لك حقر مايو وصدق الله إذ يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سلاسة سورة دو هذا شيء الذي هو بالله بتواكنا. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بأي بسم الله ألم يحسك شيء عليه الرحمن يحمس دولة أبدام ذي سوزة قارتلة الرحيم مدقار أحانات وإن ترهم يسير على أمون حريستان قال تعالى كبروحوا يري إذا قرت زلزلت الأرض ممكن لقريريو وصيد عانها ما كالصبق لقى القوبة يلولو أوكالي والكلمة دي سمال حوالو قراعي هي دين الواصل أوكالي في واحد وصي ديال لكوبة بقال من هذا واحد كجرانا كسوبه يالو ميد حبل وإيضا حريس كيدا أقلن تالا اللغاية إذن عادي أي وإن واحد صوريسك الرحيم وحايا لدنكي باوي قلت لدنكا وي قرين كوبة هنية لقاجين كراوح يرماها إذن هذا الله سكسيوي إذا زلزلت الأرض قولك مركا لقريريو زلزالها قريريو حمنتون ووين إذا كفع ويابلون مركا لقريريا للولانا وأخرج إن إيسوس أتتناك كنتي أخرجت الأرض أراضي مركا إيسوس أرتو أثقالها وليسيالك قده إذا كجي أثقالا عليها بالغرن لها وعبد الفوري عن لها لكن أثقالها وهي قده إذا كجريو والقواعد جودة هذا كجرا مفسرين تو لبر هيبة إليهن عبد الله بن عباس وحول يه أخوتها وهي كجري وذا جودة هذا اللجلي أما يحنطي ويسو صارين منذر بن سعيد وحول يه أخرجت كنوزها وموتها والله ما ذي بوسكدري وهي كدوبنا الذهب يصلها يا وحيسو صاريسا ما يتبي أو وذا جرتوي حديث بوعس كذلك يا ابن دليل يا ابن ليهي وعرسوك إلى عليه الصلاة والسلام تلقي الأرض أفلادك بدها وعيسوس عليسا وحياله باركي وابنها أحساب سنة الذهب يفضاها يقولها إذا كجري ليدي بدأ أسوى طوريسا أمثال الأسطوار يغو تيرا شواوي يمارك قولي للنساء يهورتا للجوجي اللاملة أي يبنانك كسوري ليسا وحنا وامحي من الذهب والفضة وحنا وي ذهب يفضون قل كاسادتك لسوء مانايا فيجيء القاتل كي وحد لي وقفوح وتآوذي أدي لي أي أرانا يا في هذا قتلت مركا وحد لي ذهبك أي يفضل سنهري وها إمانايا كي جدك قوينا لي أما قرابة قوية وحد لي مركا سوء أرانا يا أنه وحن قرابة أدي لي مانكا درادي كي اتوقع هايا قعانتا لقوية قعانتا لوتي لقوية كاسوءها قل كاسا الله كلا دقاقا يا قيامتي باسان إذي دي ميس قل كاسا دهب كي يفضل دواقا يا وركالي ميس ناقا دهب كي يفضل دواقا يا قل كاسا أرانا يا ورماشا ناقا ثم يدعونه ورسولك يري إياك إبادتك يرايا فلا يأخذون منه شيئا وفدي أي الملك أخرجه إمام مسلم أي حديثك بكيو قل كحديث كاسو عسكبي منذر بن سعيد وهو أخرجت الأرض أرضي أيسو سارتو أثقالها من هذا وحي كجري وأما ميتها أما الذهب يفنعيو نامني ألام ساخر إبدا وحا مركا أيسو سارتو وهو قال الإنسان بدك مركا أوجنا هو وحيا هلو أركي جرين ما لها محاوبا يريدك كان إلى هذا الحد قاري الدنيا لك وحي كجرين الدبادة كاري وش هذا وحي كن ولا أنا الباب إيجي وقال الإنسان بدك مركا أوجنا هو يصابوا يا بن ما لها وأرادوا محاوبوا عنه أي سيدا إياليش قل كاسا ربي سبحانه يومئذ ما لنت انت لعضي بلكي أولا قريري ودوسا وحي ثولي لبابي وقدها وحي كجر لصوصاري وددك يا بيحي يومئذ انت ما لنت لعضا تحديث أراد إيضا ورام ريسا أخبارها ورارك يدي بيشي غيسا قل كاو ورارك الأول هيسي وقوى أين شاقمي ووحي دوش هذا اللي سميه أعمالها ودن أي شيء ليس حديث كاسي أبو هريرة رسولك كشري عليه الصلاة والسلام إمام الترمذي أيام حديث قبلية مع رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كيري تحفظ من الأرض ورمك إسكائي العلي ورمك الدنبابة كان يدفق ليسا يرمك الدسيسة سهل قد دنبابة حقوق أذنين إن قفك سهل لي هاي تحفظ من الأرض ورمك إسكائي العلي فإنها أمكم برسولك يري أرده غيرهم وهو يدين إسكيل علي وقففك أكوصا ما ليس كالخشة وقفك أكوصا ما يروا وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبئة به هذا كالخشة هو إذا أنكوطا رجالة حقية سنبدوش هذا واحد لغوصا ما يدون أنتي إيه الشيء يدون تقول كلك غريب بإن قول الله هاي أما فهمي كذا وأنه عسلان لها إن إلى هذا يأوذي أين أرهم إنما هاي كانوا لكوها ضلايا لكن هذا الواب أرقني ولكن عاوة شنقرها أنكوها بلاي نولن إيقو السيدي وحتى قفع يرآن النافل بيسوط حيا قولك وحنا إنو سمعين يدوه إيسا قولك مركي المسجل إيا الريكوريا وحنا دوبا يلا أركي وأقر نيسي وحدوه إيسا مركي أي نشيقي ريبا بدوبا حتى نقل من الحديث كابلوه قاري وهوذا انتي وحا ورك قبطان نادري أي وحا الهوذا اللقاء علي إلى وركي وردي أبو حضي ولدي آدم أخوكو حضي بالوليهي وهو ذا كوحيا ونوع كلا مكاسين اللي وقر الله بعضيبا لكن وحدة يعمل بمالي وحي الله شعر وعلا ويسكي يا الله قلت هذا وحا إنا سهلا إنا يمفهم نسان ورميس فهو يصير هذا أي ركوان هذا هو رمان بي ورميس هذا هو وحي بات سمين ايتي إيادا نواد دوتي انتم بيسو حليلي يوم إذن مالينك أي تحديث أخذ ورميس أخبارها وحي قلت هاي شيء ورالا يحن يسكنا يدوش هذا اللي وسمعي أي ألا أشيغيسا بأن ربك ناش أرنتك سعطة أره سأو ورميسا وحي ورميسا بأن ربك أذيك ربك هذا أو حافر لها أرض هذا أن تتكلم وتخبر إلي هذا شيء وربك سوء فبدا فري وهي أمرك ربك وإنان كرايا إلهي أذيك أهل اليهيبة إيانك أهل الناية أمر مكوسي إني شيكتو نشهد وحي لقوسا مليي حن يتم لأن ربك أذيك ربك هذا أو حاحد أو كفري لها أرضيون مركا مركا دوربين قدونتي بدكونا يابي قيامة دي لتقي لك الورد أما إسا العرض ورب حيسي وقدم بيسي يوم إذن ما لنت انت العذيبة يشدر الناس بدك كلفولا يا أشتاتا يقول الله ودكوك لدعي قيامة دي بلوك لتقي محاسبة دي يقوت كيبا لماذا قلت أولا كالقلبنا يلغى دي خوي إلا يسقط لك لي وجميع النار لو دي بلوك لدعي قيو يومئذ المالين تاسا يصدر الناس ذاتك فلايا وكلا لغاضايا أشتاك الليل وكلا تكسنو من يبيح الله كلا لغاضي والله هو الضلوه كلا دعي حقين الله كعي ليروا ذاتك إلا تصيو أعمالهم جزاء أعمالهم عمل كأي سميين أبان قدك إن خيرا فخير وإن شرا فشر بل لو كلا تقل ليروا إلا تصيو أعمالهم جزاء أعمالهم الدنيا ده خوشي أيكو سميين أبن قد كذي إن لا تسيء وجدنا لو كرت لي معكما لبدي هو لو كلا علي كل كم حين نقول دونتا وحين نقول دونتا فمر يعمل سميري مثقال ذرة وحياء له عبد الله بن عباس مثقال ذرة لا سنو شغل يري روي هذا قعان هذا سرقين على عش هذا نقول كأسرتي أروق قادي وحقوها رهلا عمودا مثقال ذرة ولو البرالي مركز قارني أي فكرة إيسا قارنا وحي كوفا سيرا وارتا ادقوري كجيرتي ويسلينك قرح لمالو كسو قلبا وصاد دلو وحسا اوه الوليق عن يحابك ان ادو موقرين قار بايري وح مغضابا ماها وحا ويا ماركا تلسكو يبالك الارق ويليا وحا يرنا بونبونيا ان دها لقشدو ايون بون موقنايا ما او موقنايو قرام قدري خوري قرام جاي تفسيرك كسو بالله قرام جا وح لك بيرادين معنى ادوه وحا تقانا وحا او يرباب مثقال ذرة كشيء كذا. قل كوحير وح أمي إلا أولاد قد يسمي يراه أبال قد كسب وركايا فمن روح يعمل سمي مثقال ذرة وحير إلا وزنة خيرا أولاد يراه وركايا ومن يعمل روح عمل فلا مثقال ذرة وحير وسنك وشر حمان أنا يراه شر تاسير مثقال ذرة عقاب كذي أي ورك يوم marka waxa yaray mid qaar daraha waxbu ku yaala inuu wax ku yaala waxa lagu ogaaday naarta marka caasiyaalka la geliyo awaamirta ugu dambaysa eebba bixinaya waxaa ka mid a waxa naarta ku jira eega kaakaashaan qalbigiisa mithqaala daratin min imaan ka saara kolka waa looga baxay naarti mithqaala dara naarta looga baxaya mithqaala dara looga baxaya waxa naarta ku jira eega waxaad qalbigiisa ka heshaan mithqaala daratin min iimaan ka saara kolkaa mithqaala dari waxbuu ku yaala oo walow uu yar yahay baabaha u qaadani waa looga baxaa naarta mithqaala dara aayaddan rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrin gaabay lahayd rasuulka waxaa la weydiiyey markuu xoolaha la dhaqdo moodiyo noolba ka sheekeeyey oo dahabka iyo fidada zakadooda ariga iyo looda iyo geela beeraha iyo midhaha baxa markuu ka sheekeeyey baa la yidhi damaanuhu yaa rasuulallahi sow zake male markaasuu yidhi wax u gaara weli layguma soo dejinin laakiin aayaddan guud baa jirta alfadal caamu rasuulka ku magacaabay aayad jaamica ah oon waxba dhaafin waa faman yacmal mithqaala daratin khayra yarahu waxaan hubaa damaan ruuxa sadaqaysta inuu sawaab weyn ka helayo ama iyadiiba sadaqaysta ama waxun ka bixiya kolka cumuumka inay guda gasha maahaane wax u gaara oo zakadooda ku saabsan weli lama soo dejin baa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu hurayra yaa bixiyey imaamu bukhaari baana bixiya xadiidka waxaynu bilownay suuraddii boqolaad suuradda boqolaad waxaa weeye suuratu lcaadiyaat baa magaceeda la yidhi walcaadiyaatida ugu horreysay ku magacaaban tahay iyaduna maki weyn oo waxay ka mid tahay suuradaha soo degay intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku noolaa maka almukarama aayadaheeda kow iyo toban wey suuratu lcaadiyaat siday u hadashay waa suura maki ah waxa ay aada uga sheekaysay fardihii lagu jihaadi jiray iyo dabeecaddii wanaagga ay lahaayeen fardaha ayay ka sheekaysay kolka ay farduhu weerarsamaayaan waqtiga ay weerarka baxaan jidka hayaan iyo marka ay reeraha gelaayaan habeenkii bay soconayaan si aan loo arag darteed waxaana wax la weeraraa marka waagu baryo si loo ogaada wixii la dilayo wixii la daynayo ila waa weerar cilmi ku dhisan ma aha tuugadan galabtii geela dhacaysa oo aan tabarnahayna ku gabanaysaa habeenka waxa weeye waa mujaahidiin fii sabiilillah in la diliyo inay soo nabad baxaanna waxay jecel yihiin inay soo nabad baxaan iyo in la dilo inay jihaad fii sabiillahi ku dhintaa bay ka jecel yihiin kolkaasi aan looga warbixin habeenkii bay soconayaan waa berigiiba markaa la weerartamayo walcaadiyaati dabxan falmuuriyaati dabxan falmuuqiraati subxan buu ilaah yidhi kolkaasuu rabbi ka sheekeeyey farduhusay u ordaa iyo weliba markay ordaayaanba habkoodii la tilmaamay laba dabeecaday fardaha leeyihiin midi waxa weeye quwaday u ordayso saabkeeda weyn iyo faaraheeda neefta ka soo baxaysa neeftaasoo aan meel furan haysanin ilkihii oo xakamiya wax ku jira kolkaa cod bay ku soo baxaysaa hanqar iyadoo ordaysay hanqaraysa markaasa iyadaa naqadka iska saaraysa geesiga fulana waa caraabinaysa fulayga la eryanayaana waa bantarinaysa fulayga la eryanayaana kolkuu ku khaaqda meel dheer ka maqlo baashoo ordaysa calaagadii u dhacaya markaasaa dabeecadda ka sheekeeyey kolka ay meel adag marayso oo goobkeediiyo quwaday u socoto alla geliyey ay dhagax ku dhufato ilaa wac oranaya rabbi ka sheekeeyey kolkaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu ammaanay oo uu yidhi alkhaylu macbuudun binawaasiha alkhayr waxaa farde la yidhaah foodoodaa khayr alle ku guntay ilaa yowmi alqiyaama laga gaaro taasu u ammaanay kolkaa carabtii jaahiliyahayd ee fardaha ammaani jirtay siduu ilaah ugu ammaanay suuraddan fardaha waxu dhigmaan laga waayay arrimahaasay suuraddu ka sheekaysay marka taasi waxaa muuqata fardaha inaad loo qiimeeyey mujaahidiintana la qiimeeyey kolka marka rabbi arrimaha yaab kale fardaha iyo say wax weeraan iyo waqtigoodiiyo ku saabsan uu ku dhaartay ulajeedadii loo dhaarinayo waxay ahayd insaanku inuu yahay mid jisaa rabbi ka abaaldhacayo ilaah buu insaanku ka abaaldhacayo inta la abuuray oo wuxuu baahnaa loo dhammaystiray ayaa laga leeyahay ilaaha saa kuu abuuree ku abuuray oo kuu nicmeeyey ilaaha aqoonso u mahadnaq baa laga leeyahay inay sidaa tahayna isagii baa baqiraaya oo ama afkuuba ka leeyahay ama waa ka muuqataa lisaan xaalkiisa ina linsaana liyadihi lakaluud kaluudkii wuxuu ku muuqday ilaah intuu weligaa kuu nicmaynaayey ayaa maalin maalmaha ka mida dhibaato kugu imanaysa kolkaa dhibaatadii yarayd ee markaa kuu timid baad ku wardinaysaa waxaad khayr weligaa cuni jirtayna sheegi maysid xataa in la sheegana ma ogoli taas kaluudnimo wey marka ka caasiga Alla dafiray laa inta loo nicmeeyay rumayn waaye xaggaage kii muuminka ahaaye Alla rumeeyey ayaa waxa ilaah siiyey caafimaad iyo caaniya weyn iyo cimri ah in la sheega ama golay. Laakiin haddii maanta laba riyaal ka fakato, laba riyaal baa iga fakato maanta oo dhan wareejinaya. Marka waxa wey yadkuru lmasaa'ib wayansa nicam, nicmooyinkii lagu galladaystay buu iloobayaa, masiibooyinkana waa sheegsheegaya. Taas waa dhaliil muuminiinta u taalla oo waxa wey waxa eebba kugu nicmeeyey inaad shubka iyo mahad ka celiso, waxa yar ee qolosimaadka kugu yimidna aad sabartid oo aamustid ilaa sababa kaa siiya, taasaa kula gudboonay. kolkaa dhaliisha basharka laga sheegay mid caan bay noqotay, ina alinsaana lirabbihi lakanu, mid dafiray oo nicmooyinka aqoonsan waayey oo amaana awooddayda ku keena yidhi ama way iska noqotay, iyo kii muuminka ahaa oo qoonsimaadkana ku wardinaya nicmooyinkana aanan sheegaynin. markaasay suuradda warkeeda ayaa kale waxay ku gabagabaysay in basharka aada uu jecel yahay maal, laakiin iimaanka iyo camalka saalihi cibaadadka ansaa lagu sii ahay saa laguma sii aha ataa ka jecelna saa kuma sii aha. laakiin maalka anaan baa markaa timid laleeyahay warma waa insaanku ogey in lasoo saarayo oo caloosha waxaa ku jira dibadda la keenayo maalinta ahaddi uu xog ogaal yahay oo insaanka wahi uu sameeyey cidna uusan ka wareysanin, walow adilo badan oo basharka lagu qancinayo ay jiraan haddana eebo waa og yahay. afalaa yaclamu idaa bucsira maa fi lquduur waxusila maa fi suduur ina rabbahum bihim yowmaidin la khabiir. iyadii oo bilaabatay waatana abdow hadihi suura, waxaan suuradatan ku bilaabayaa bismi illah alla magic cuskashadi allihi arraxmaan naxariis guud addoommada wada gaarta naxariista arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariis. qaala tacaala fabi wuxuu yidhi walcaadiyaati fardaha ordaan ku dhaaranaya mabxan iyagoo feeraha ka shanqarinaya. mabxigu waxa weeye cabdullahi bn cabaas markuu fasirayay wuu yidhi alkhaylu idaa cadad qaalad ux bay tiraahdaa buu yidhi, waxa weeye markay ordayso oo ay neefsanayso afkiina xakamaya bir kaga jira oo ilkaha isqabanayaan ayaa naftay quwad usoo tuuraysay iyo meeshaasaa isku kordhacaya, kolkaa shanqar cod baa ka baxay. kaas weeye mabxiga walcaadiyaati baan ku dhaartay fardaha orda boobxan iyagoo feeraha kaga shanqarinaya. falmuuriyaati fardaha huriyaan ku dhaartay qadxan madag oo marka ay meel adag marayaan oo goobka dhagax uu ku dhaco ama dhul siman oo gawaane ama qori ilaacbaa wax ka odhanay. walmuuriyaati kuwa huriyaan ku dhaartay qadxan madag. falmugiraati kuwa weerartamaan ku dhaartay subxan waa berigi, kuwa waa berigii weerartamaan ku dhaartay oo faasarna kiciya fardihii wey bihi meeshii ay weeraran bay nascan habaas ka kiciyaan. sibir hadday tahay boorka joogsanay meel farda lagu galay oo waysaale ka dhacay, si kasta dhulkeeda wadci kasta ha lahaado boorun baa isqabanay, boorun baa isqabanay, iyaguu ka kacayaa qubkuu ka kacayaa dhulkuu ka kacayaa oo faasarna kiciya bihi meesha ay wareen nascan habaas. fawasadna iyagoo habaaskii dhexdhexaystay, fawasadna waxay dhexgalaan farduhu bihi bisababi naci habaaskii sababtii jamcan dad furan wey, waxa weeye habaaskay kicinaysay qoobkeeda markay soo ordaysay habaaskaa muuqana iyadu ma ay muuqanayso, war habaaska waa maxay sida loo leeyahay yaa la arka iyadoo reeriya ku dhex furto. kolkaa fawasadna farduhu way dhexgalaano bihi bisababi naci habaaskii ay kicisay sababteed iyadoo ku muumanaysa ayay jamcan dad weerartaa, ee ina linsaana dadka lirabbihi rabbigii abuuraybu lakanuudun jisaar ku yahay oo waa ka abaaldhacaya oo midna allihii abuura inuu aqoonsado rumeeyuu diiday kii rumeeyeyna inuu nicmadii loogu nicmeeyey mahaddii laga rabay kana buu diiday. kolkaa insaankii muxuu u batay inuu noocaya ina linsaana dadka lirabbihi rabbigiisii abuurtaybu lakanuudun jisaar ku yahay ka abaaldhacaya raddoon u mahadinay wa innahu insaanka calaa dalika kanuudnimada oo nicmadii alla uu ka abaaldhaceesan ku sugnanay dusheeda la shahiidun isagiibaaba markhaati oo qiraaya oo ama meelo la ad aadaayo wixii loogu nicmeeyey roob haddii inta loo baahan yahay abaari dhacdo caawa aaran dhacoos doo meelo kala madaxa loo gelinayo nuqirna bifadlillah cid waafaqaysa allah na siiyey mar badna in meelo lala laalacyo badan. kolkaa waa shahaado uu qiraayo camal la-aantiisa iyo caasinimadiisa iyo daaca la-aantiisa waa qirid macnawiya afka markuu ka sheegana laba leelayo oo wainahu insaanka calaa dalika inuu ilaah jisaar ku yahay dusheedbu la shahiidu markhaati ku yahay wainahu insaanka لحب الخير مالك جعل كيسو لا شديد كدر يعيش وكما درها إيمانك يا عملك صالح يا طاعة يا تقوى من جعل هذا أمة بدنا لكن حولها وتوحا وحضاهي ليسوا لما نعيو وإنه إنسانك لحب الخير مالك جعل كيسو لا شديد كدر يعيش يا أفلا يعلم موسى لغير انت عبكيبو استفامت وطوبيخ يا عنان إن يوحا ونكسني نالو كينا يا إله واللقاء بالعون ومحذني موانا السنة فمان تلوش هذاك عنا موانا السنة إن مالك سأل لي سهوالا كذلك موانا السنة قلت أفلا يعلم موسى إنسانك أبي إذا بعثرة الدين العهر قد بيه ما في القبول حبالة قلوا هذا وحكسوا من الإلميسك يبدأ ما كان لصور بيه أو حسين الله موجيه ما في الصدور ولا بيالوح اللوها يي إن هي اعتدادها حولي سنبا يبدأ لكانوا إن ربهم لك ربي قولا بهم إيجا يومئذ مالين تأهمها عن قيامة وي وخذير إنه إبحث وقالوا فوحي أدونك سمين أيه وكنود ممذي إيا شهيد ممذي على الكنود إيا شديد ممذي لحب المال انتاس إلى فوق يهي وكل حساب ثم هي مويا وغي إن ربهم إيجا ربي قولا بهم إيجا يومئذ مالين تأخذير حب غالي ويهي مويا وغي سورة بقولية كبار بينه بالأغنائي ونعيد سورة القارعة الليلة القارعة عبادة أوه الرئيسة أيكم أجعب أنتها يدنا سورة مكية أول وإنت رسولك مككم ولا سورة لي سورة لي كمتها أيضا هذا واسد سيدلو هذا شيء وسورة مكية وعيك شاكيسة قيامة إيا شدد لقال كل مدونه آخرية دفاتة هذا إيا وحيالها وأوي إيا موقعها وارت الدنيا قدونتي وأوه كمديها بس وعبارها كصوبها وكلا أرضا وضعكم مركا هو اكادو حقا فربض ما انتنا اي عاد مودد حقا اتجاه الان وضعكم اسكربو ده ايو اربانا ميبو جيدو لابا اسكربو جيدان لاركين اد بان اللي مودو هذا تنبو بوبتا بان اللي وضعكم اكادو ايا حقا اتجاه الان حقا فرضنا اي عبو اكادو ايا تاثيكا شاكيسي قولك اضعكم ان انت اللارك قرر لحمادو اي تلذبو بوبي دونتو وعرض كشيك يا صورة داكو شيكي مونها هو أول يدولك اللغود يدولوه أساسي إن ربيتين دوني بومي دونتو ويوه كان دونتو صوف ورد إنت اللغة صاري تبينه ودودان وكلا فعي مركا اسكوحي ريسي أرواد حستي بدك إيا بورها ليش أسي وعدي كدوهوي بار لغاسو سي قلت علي رواسة دا قيامة دعيسة حداي بوريه وهوينا باب إنيسو البتين إيسو أريبا مبشر كلا إلا باتنك كلا لولا سي مقارنة كوسام ايسي نوريه بابا لغا فرحشو الله بلي ايي اعليه محبس مديو كل خاسي كيو قبالي جوار كيلا ان عملك اللوزني دونو وقفل بعملك اول سمي ايحون يسن لبكا فضو اللقود الجين دونو قولك علماء اللبرها ايب ايليه عبد الله بن عباس وحونا ايه عملك اللقور ايه وارت عملك اللقور وارتضيه عملك حنون كيا لي يكون عملك سن كيا لي لبدا سالوزن ايه والله يصدق ايه قار بالمي وردد ما هان عمل كيحما وعقوسنا وفرحنا أورايا اللغة كيسينا عمل كي ونكسنانا وحق روح بلن باللغة كيسينا قل فاسا ليسو وزنايا قل فاما الله بشيها الله كرسوري اما وردده المغدد وحي جمهوري قبتا ان ميزان كو يهميسا عادي ووكلا حبوي لهذا لكن لما كفدو ويسو بكما يا عرب موجي قريش كل بدن كو بنيا انو ليا وميزان كحقيقيا فاسا جمهوري قبتاو كل كائن ميزان كادم بيو هل كاسن ضدك لا تعدوا أيام صدي كوجنة جلا يدب ناري أي جدرنته لبذا أكل النقم دونه هي صورة دور كذا وكل ما ذي يدب بالله تواتنا أبدأ هذه الصورة وعن صورة دمك بالله يا بسم الله لما جاء عسك شدي قال لي الرحمة الحريص جود أدمه دي سوى ذكرت من حريصه الرحيم مد قال عن ابن حريصه قال تعالى كبروا إلى القارعة القارعة مقعوي وأمقع مقعيالك قيامة كميدة وحنا ويقرعك كوي قولي مركا دي مارس البابك قراعدة قراعيسو إيادو مركا وحي قراعيس الباب بذل ماها ودنهي قراعدة ودنها وحي كو قراعدة لقارون أي وضطاما هو مسيبوينك وحوى يلباتة دا عيسى إذن هلو واركين هذا المقل ودنها كل عيسى تاوى يقرعيها كل كاسا ربي سبحانه القارعة ودنها قيامة دي قراعيس كل كاسار بير من القارعة فاوضناها قراء عيسى محيطها سؤال شاس لو ايديه وابون بونين معظم القيامة إلا تقام أهلا وحي لغا الشيقولا ميدا كون قولك عقلك بشرك انت أيضا تقوح القياس كراماها صدقت وحاوي إلا يوحو دعايا إيا وحا دعايا ودن ووح فوق طاقة البشرة قولك واحد ميدا دنباب إلا يوي ألو تاسا تقرى كرطا إنو سوح سالني وحن قفنا كعي مني ميدا دن عمي ميسا إركي روكنا جميلا يوي قولك الله waxaan doono ka faraashi balbalay oo kala waxa kan buu roobka markuu diyo nalalka iyo ani fijaha lahay yaa buu buu faraash la yiraa yakuunu naasu dadka waxaan doono ka faraash waxaas balbalaha buuwo kale yuu noqonaya waxa gaay tijaraan min xaq uu buuwaya min xaq uu buuwaya min xaq uu ka yimid min xaq uu ka yimid iyagii bay isku dhacaya fijaha mal meel la kama wada iman meel la uma ka wada kacaya تاوية فراسكو المرسوس قولك حقين وحينو كوشو مرني جراد المنتصر بلدت كمودة ايح مركا ايح الله كايسين ايو احس مرسكو ايح تاسوا كدوان يحي ملبو ايح كيما ناسو مركا بقايا ايسو كرسعو لكن ملبو الاول ابو باي ايساو اتجاه مولاي قولك واحقا ترالة واحقا ترالة وتراقنا بعضهم يومئذ يموج في بعض في يلمتاي قولك يوم مالي بالقيامة ورنها قراء عيسى يكون الناس ذاتك وعان دونه كالفراش بل بلي أوكال المبسوط إلا كالأريي وهو تكون الجناح إسكب الدا ذاتك ضعيف كاها يبوئيها يهانا يهان كالعين الصف المنفوس للاك بخي أوكال صف للاك بخيي وقرد لك ساري بيحق صفات يبوبوبك إلا لمدن قنا يهان وقوة ذي الميدان توضي باتلتي إلا إكبا بآنو أي هداء من بسك النظر وتكون الجبال وريه وحارين غنايا كالعين صوف المنفوس إلى لفظه يوكرو فلك مركا يتعقي يا مدد على سيد الله أكاري نتيجة لوجودا بيش اللمدها يواتنا فأما من روح تقول لي عصلاتي موازينه ميشان يلكيب عصلاتي وهو أكوام وحادي اللمدة كفدود كيداني كوجر توامل كحسنة كحسنة اللوجر يبادني كوجر midka sayadii ceebaha lagu ururiyay kaadani kugu ma jirto kolka midka insaanka loo ilaafaynaayo oo mawaasiinuhu la leeyahay kaa lagu ilaafayo waa kii khayrka kolka isagaasaa markuu cuslaadana aad guweysatay kolkuu fuudaadana aad baabaaday ka kale dani kugu ma jirto faamaa man ruux faquladay cuslaatay mawaasiinuhu miisaankii khayrkiisa lagu riday maa cuslaaday maruu la cuslaaday shartu sameeyaa yaraatay قولك مركي ليسو بنا إسقالاً وايين خيركي سيبا لقايو فهو كافي عيشة نرى القدهد بكسر يهي نرى شاسو راضية خالي آتيو ووحا هو إيا إساقا خالي ما هي يوحو غدايو دم أيوك عن تكون لقاي وحو شغبينو دم ناركي مايو قولك نرى الخالي آتي أيوك عشي كسر يهيو فهو كافي عيشة نرى القدهد بكسر يهي راضية خالي آتيو وأما من روح خفت أي فولاتي موازينه ميزان كي خير كي سي لقرني ما فولاتي وحيث أفولاتي شرطي ما بضاتي شرطي سي ما بضاتي خير كي سي نوا يرادي قولك شرطي ما لقو دي خير كي قولك سوبو بوبي أو بيهوفي كي خير كي لقرني وأما من روح خفت أي فولاتي موازينه ميزان كي خير كي لقرني فأمه كاهو يدي هويته وحبوك كو قادن عيه نار مقع هذا هوية لي وربي نو فصيل الدونو فولي اللقاء عبري وهو ينساك ما يشغل لابتو وهو تغيجعي اي هوية وي فولي انا هو افتنسي وحو قادتو نوقي واحد جلسة عروتو انا اقار سعلا انا قرب اردان ما اقرا هلك انا قشطي غال لكو تاي وانت يجيك هذا كو قبطو ادنا اقعمها اي مرة كو بوبتو تحسي بقو قادره قارنا لو نافي ماي فولي اللقاء عبري يابوي حدك لف امه ام رأسي ملح ملح بالعروض قايا وأمي قال الشيخ يا مسكح دي سو مسكح مسكح بو قد عياو فأمه هو يدى قبان عيسى هاوية وحاوية اللي يهو هاوية الوحا مدعا لأقول بحيي درال كذا ده فوحا هو يهدي قر كذا لقدعه سل كذا لقاري ما يو إلا تضبعات سنو أي رسوله قشري عليه الصلاة والسلام ما سل كذا لقاري ولسيك رب البنين ايا كلك هاوية وحاوية ما القضاء قارو سل كذا لقاري كريم كلك سائدين لتلمامي وهي أهل سبحانه وما أدراك محاكو غيسينا ما هي هوية بك ميزان كود فوق هذا وهو يدا وحي تاي مخاطر بير النار الحامي داخل الغين بهوشة وانا ادو قلونه قل الكيب حق داق يعيب وعن وقت تقول كابورانكا لبقى يبقى انبوينو الشيقي قفت وانا جي صبته ايه قفت شرطي صبته طلبت على انو الشيقي هذا يفلا كادان محين نفلي هذا يفلا قادين وايا وحنت يسان تيكر بدع النقضة محين نفلي خير بقى الرجين يا مركب خير بقى الرجين ايا وراك فما دواقب وعسى الرجال لقضاء هذا الحساب اللغض الليالانين انو مودي دونو كا ايلا بدي سيكالهم فضل إله با ماشي غالبك فاسم دليسان هنا وإله با رحمة سبقة غضبي هذه مرأة يوحي سيس عشره فأحمد بي إله بولا إياه مركاف قلت كان إن شاء الله هو قبائي وحنوا بلونا سورة بقول إياه اللبات مقعد سورة تكاثر بالليلة ألهاكم تكاثر كلمة لا تكاثر أي يكون مقعد انتهي وسورة مثية وإنت رسولكم مكاكم ولا سورة لي سورة لي ويكرمتهي أيضا هذه السداد بوي سورة تكاثر سيء هذا شيء وسورة مكية وهي هذا وشاك سيء دادكو إنه قوه شيء سيء هاي وحن نفرين إبجرين وأهل ذاك وحيانها أما إسو جعش هاي أما نفت إياه وذا جعليين وحل أركيه وحل دورتيه فها أنقيمي قال هاي وها أنقيمي قال هاي واتصيد الله في رسالة أيو تلفشن كإياه وحا وأبني بي الله عليه صلاة وتكتر قولك الله حوماله ثلاثة صبح تجيد هذا الله حوماله يصولك نوحوني إلا ماذا رحك عضوك يفجرك أياك خير بدن من الدنيا وما فيها برسولك قولك الله حوالي عند تبور شغلومي ووحيانها متضلبات كما رشي النفط أيدون أياك وكل شغلومي حدمه وكل شغلومي الوحي أفعلها من الإيمان والعمل الصالح أرهمها صياد وهذا شيء كل عنها نتجد كلماتين إن دباته وإن دعيدونته وهي سورة شاكتي عناوي ودتك اللعنة لنا أيوه أنا بلاروجي يفضكو ذي اللقم بلاروجي وإيدي أشد ويمي كلا سيعلمو ثم كلا سيعلمو كلا لو تعلمو الرماسة أشد ويمي وليس عن أنت وحيكو قبقى بيسورك هذا قيمي قلي خطرت ويه يددك كوري من دونت فيبا إنو هردكتي وإلا ذهي سورة لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم هذه إذنك على آخرة المانتة وأدري يدي أولا ركو قادر آخرة أقدم بعدين وعاهوا إن عندها مدح إن كل يهلا أدخل منه وقعش الدونتان آخرة هي النارتي لنا إذن ويدين دون عافماتك هي برواقة إلى أدري يدي إذن كسية لإذن ويدين دونه يضرب بالله بتواس تبدأ هذه السورة وحنقول بالله يا بسم الله الله مرجعي مقع الغريب عليه الرحمن نحريس قود نحريسة الرحيم مدقر رهان يد نحريسة حديث با إمام التربيني بخيي صحابي جليلة وعبد الله بن الشخير ليه هيا حديث قال يولي عبد الله بن الشخير وحوير انتهيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قربان وسعطاك إمد رسول كانوا إمد مر كانوا إمدنا ألهاكم التكاثر بأغرنا ألهاكم التكاثر سرعون يا رؤم مركز رسولك عن أنجل يعجل يقول ابن آدم ابن آدم يقول أيها المالي مالي مالي دولي حوالا حيقة حوالا حيقة كلك حوالا حيقة أساء أبقب سنتهي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفليت مالك أتشي ليسو وهي الأنعم تيكو تجي وهو حنهين باكو مالا أو لبست فأبليت أما ذلك إنتاج خيرتي أدولي وضميستي أو تصدقت فأمضيت حرعه أنت وهو يوحد نقول يا غام مرسيد عمتي يا درك أدخيرتي أدلاستي يا وحد صدق أني مأرب أحدي ورمان مال أنت أهين بابلابهي وحي كلم مليهد ويوم معنا أيها المغليب يكبك عنان بيهي ليسكو عنان ما يطاف قال تعالى فبروحوا يألهاكم وحي بالشغليين وهايد الهولياء قارطة إذين قليوا وأتكعب من الله أتكاثر وحبط سشائي وليبا كفاني وحبط سجلوا فاني وحوال باقوبة ووحدا عمري قاقها الدين لبهم بولي أذن دميسان كري باقوجا ونصيب بيرني ألهاكم وحيد فقلي أتكاثر وحبط سشائي وليبا حتى نبط سشائي ولو فانوي أيها فقلي سي تلك إلا قارت الأرض حتى زرتم إلى أكل الزيارتينه المقابلة حبالوه حبال الزيارة شده أي تفاصيل بلالي حتى زرتم المقابر إلى أكد متان حبالك تكتان فوعوا أي همدة يهونا وحكراسها يفان في إثلوينانك إلى أذنف بحد الدين ميسرون حتى زرتم المقابر حتى متتم ودفنتم في المقابر إلى أكد غريوتان وحبال ليدين كؤاسو إلى الوحرور نيسان كرفان نيسان دين ميسان أما حتى زرتم المقابر حباله يالوك لتكاثل أولي والله بخير أي أشوف أنتي أنا قاعد نكبر أنا قاعد نكبر كل شيء وحنا لا كونا من غيري ولا من دارات يا رصي كل الكلام ده هواي أو يري صدي يبان في دوي ما أنا يجري برا ما كسر كل كهذا لا تري رجل ما يجري يوري مي أبغى نكبر الله يه حضاري أنا جاي على يه كل ما هو جري ينجر كل كاسم ما يتين لقري كل كاسب بدل واحد إن مي لك جاي حضار أي جارتي لابد ما سوى كما سيطوى قل كي نحوالك الدور ان حباش وانتين حباشك ان ايضا ربما توم وحبك وجري وانك الدعاية استغفاري ان حريص ان ربها قل كي نحركك ان حبك مريقة سيارية ان اوبط اما انو مرح كوح الحبنية مريح تبيع الاوبط اما انو قاسية الليب بجنو سيويلة ان اوبطسا اما المقارية قندالة سيارة ان اوبطاوي وهو ان يغرق حباشي اللي اوتغي ووحبتاسه لكن وحا يمحي اللي اوتغي إبرة قادسه صوحة كلميت بشر ماها سؤاله كرمها والله أدقى نبريد لما ليسا قل كيف عملك صالحان البطرطو عملك إيسرتان إسكايا ريسو ميت كان أدو عيسان لوتك لها قل كتفاخر باب اللوتك أدقى لمرك حبالها لتقايو بابورها لبوثين أي سيالي شيخان تقايو انت أصو بابور بان غري انت أصو روح بان قيي انت أصو بري بان جوغي انت أصو كنت البان تهدي ناشي مركي لتقانا أن دران ميتين يقبور مجرم يدبال بني يحبلا لكذو قال لا أصلي أحرار يسكن على الضغط إلاكم التكاثر وحين الشغلية الدنيا هوسة حتى زرتم المقابر إلى أدميتك كفرتتين أما إلى أدكلمتان أما إلى أدحبالو تكتان وحبت سشاء أوله قد بقو تكتان قل كاسا ربي تعمق عن أن تغيرك الله وارتلال تصمع وحن بنان تيسا إسكيب دايدنا في عماي سوف دب جنبال تعلمون أغان دونتان وحبت تشرى هي آخر الله قصق لهم هي الدنيا الله يسرها ولي اللباطه إليها دهي في القبول بارت حباش الله يدينه ومالك إسراء الله يويديه لغان دونتان قولوا هي حقات حوالها انك كسبتي حقات تكون بحيثي ودى حلالة مكوكو توقلين ودى حلالة مكوكو بحيثي كلا أهرين تصدى ماها عناول سوف الدب جنب هي تعلمون أغان دونتان حمانت هي حقابت إليها دهي بتشرى يفانك الدنيا الوفانه وحانا تقول ذلك المركوه في القبور حباش بيه هو اللي سوي ديناي ثم دوالي كلا أرنت سلاماها آخرها كسوق لونينا الدون كان يسكو هولينينا سوف دب دنبال تعلمون أغان دونتان يسكو هولين تاع الدنيا ده هي هالمامنك ده آخرة دفاتة ده إلا داي في الآخرة تبطي أغان دونتان كل كورا قبرك أتكو أغان دونتان مالك اللبان من قيامة لأتكو أغان دونتان كلا وحارونا لو تعلمون هداد أكتهين اسكو شغلين تاع الدنيا لباتة الى دهي اسكو شغلين تاع الدنيا لباتة الى دهي اما كتجد اخره لباتة الى دهي هدات اغان لهيدين ما اشتغلتم بها اسكو ما ينهو يسيو كلا وحاسوغل لو تعلمون هدات اكتين سوى عاقبة تفاخركم تكاثرك اي تفاخرك علم حمد ايه علم اليقين كن علم جل هدات اكتين ما اشتغلتم به اسكو ما ينهو يسيو قل كاسا رب ذاته سبحانه قوي لا ترون وحد أرك الدونتان الجحيم نار الجحيم ما هي إدبال أرك الدونتان ثم الضوضة لا ترونها جحيم ذي واضح درم مر لبا توقيت أرك إسانه عين اليقه فل إشد باتكو أرك إسان فل إشد أياتكو أرك إسان ثم الضوضة مركة الجحيم أرقتان يومئذ ما لمتا الجحيم أرقتان ثم الضوضة لا تسألن وعليهم ويدين دونا يومئذ ما أنت الجحيم أرقتان عن النعيم برواقوينك أدونك وأيضا إله أولما هذه أبال نقيم بالليدي ويدين دونه خلق أبالينا أن لكم هذه السينية إنك لأ ولا تحابي آية ذات اللغة أغريي نعم وحراها يجنبوها مركاسون يا رسول الله يا هلية قيام النعمة ويدينا يوام وحن هيا والله ما أكبرك يبري موح اليوم مركاسا الرسول كي يرهد عافي ما لما سعته معان بلين أبوي هذا أول من بيقبوا معرفتها هذا كل جيد هوس لما أرتطيها هذه هي أبوي أو قادين عروسي الناقة هي قري أري اللي فردها كلية أسألوا هو يديني حديث الإمام المسلم أيها بقية أبو هريرة أيها رسولك كالشيقي قلوا إلى أبو هريرة رضي الله عنه هذا هي بتاعب رسولك بحي قلوا يسولك بحي أبو بكر عمر الدولة تاقل أيها الله كل مي قل قاسا رسولك ورسلاشي كالهور مري فروا قوردا بوقتي إلى جيره جريو مع أقلبين إذن كسوا بحيي قل قاسا رسول الله قاجا مرسوا بحيي مركاسا رسولك ويري والذي نص بيده لأخرجني الذي أخرجكم أنا عذر كحولا إذن سوبخي أي سوبخي تعال بنا هو ألا تغي ولا استحاج ألا تغي ولا في وحاكي سكما غنبا قولي إلا تغي ولا ديبا فرح لو سودا ويسي قل قاسا رسولك ويري هبلا ويسحابه ويديه قل قاسا تريبيا معان بنا هو مقيا قل قاسا إستقان سوغينا يقول بنان كنت وعان قولي إيقاني أي أولاك سحابك أها يمن أولاك مركز فرحك ربط بطي وإلى الدنيا قرك الروح كله وإذا مرتي ونحن عاو الله مارك رسول الله وصاحبه أي أكبر جوغة وكربط ابنه معناه بلغتي وقال بوفي بيه درب اللان سنه يوجيتي كسو قوي وهر لغي وإلى تنفيذ على الله مركز من ذي خير إسانا فباريا ووحد إسناء لقلي رسول كاير إياك والحرب قلق وارك أولاك قمامين ويه يو يري وراحك من سجير نفقع على هالي قلقا ولادك هو اللوغي نفارو قلي تلبيه بسو كريي تلبيه مخو كاني تلبيه نفسيه الرئيسي بيه معانا كريبا لنولادي ماكي لديني يا رسولك الله هذلي وحو يري لتسألن يومئذ عن النعيم انت قليه يا قاجه انك صوب بحيسي ايا وحولاك هادا الحمتانا ايام اللي يويدين ايام قلقا ويدين تنوعا سو كلا تاسي وحوي سؤال فمن من الغوء قال لذلك رأيو إقامة كينيسو وإن الغوء أضعي الحمسة معها لكن وحاولي أن نعمدي أبكو ونعمه إيه إن أبوه رأيسو كما هذا نغلوه مركز رسولك إلي والذي نفسي بيدي إلا تسألون عن هذا النعيم يوم القيام أخرجكم من بيوتكم الجح باهظة قال لذين إذن كسروا بحيسي ثم لم ترجعوا ما إذا اللابا حتى أصابكم هذا النعيم إلى أدبر وقالة إسكن فتم وحين بالله من سورة البقرية صدحة مقعد سورة العصر في الليلة والعصر يكون مقعد انتهي سورة مكي وي وانت رسولك مكة المكرمة كن ولا سورة دي سورة قبل كميتهي هاي الهد صدح وي إذا السورة دلو هذا الشيء وحي كتم بيادو آدي أهدو قابا ومن أقصى السوري القرى فرانك السورة دي سكو أهدو قابا بكميتهي أما إيادها باكتئ قابلو قيد بقيد بصدح آيادو وحي سعادي في أهمية وي وقفك سعادي يا خسابيس لبدا سيك هذا الشيء وربك دارتي سبحانه أتريب ربك دارتي أتريب أكلك إلو يهي وقت جي النبي قلنا عليه الصلاة والسلام ووقت يا خلق قيم بدنا ووحي لسودك جري وعصر النبوة ورسولك جري خير قرون قرن سورة قلو أدونك إلو قبارنا أيانا سورة قلو وأدونك إساق مفرقهان والليل ويان صومرني والنهار ويان صومرني لبدونا ككوما قلقا عصر لبدي أولا اسكو داي فهو عرب وكل دارنا يدوني لبقاي تاي إيه النوشة سورة قلول وقت يا كان عصر كام يقول رعب الله عليه سنة وآخر ساعة النهار عصر كواح الله يقال ساعدها وقودا بيما للنمدول يدا إن يتاينا سورة قلول فامر كي تاينا أو قادر وفق لبدان تاي وعرب لا تاكو عبيي من دفو خساري اللي قوي أولا كل مايو حتى نفر شيء لقود ذلك إيمان يعمل ونكسر يحق الله يصبره يوح ثبت لجيره وحق الله صبره يباتذي كبوتي مادا الله صبره معصية الله صبره أفه تقف القيامة لتقف على نهاي إنه خسار سنهاي أي رسولك عديني عليه الصلاة والسلام سورة دان أمركا معناها سيوجد ساعة ويدبو إمام مسافعي سورة دان انتو دوريب الله يارقين مكذا مركاسوه لله لم ينزل الله سوى هذه السورة لكفت الله حتى ربي الصورة الله صورة الجنين وإيه كلية تدعيه نطق الله يكون في الله وهي الحقوق دي ولم يعديسي حق إلى أدوم كيسا وكلها وهو الإيمان والعمل الصالح إيه حق أدومات كلها يد وهو توسط بالحق إيه وصبر لما دي بيشاكتي وكا قبك مركو حق إلى كل إياه إيه كي أدومات كل إياه لما دا مركو قدو وسعيد مركو لما دا قدو ويانا شق بعوه سورة بالله بتواتر مبدأ هذه السورة وعنكم بالله يا سورة بسم الله الله مجي عسكسي الله الرحمة نحريس قولها أدوما دي سوى ذكرتها نحريسة الرحيم مدى الله نحريسة قال تعالى فبهو خير والعسر أدونك أن قول لها أما أثر كوقت لسان قول لها أدورك كدام بي أما وقت رسولك الله انت ومفسرين تواشيقان إن الإنسان دخل الله في خسر خساره كسرين يتعبه ذاتك ودنبا خسارها كسرا إلا انت لغفر بمهار إلا الذين كون وأنا خسارة كسبنينه ولا صعود قيم بيلاده وهي اللي أفرت وسيئة لصعوده وهي انت إنه رأيين كد ذلك كل كما خسرت له وحيك خساره إلا الذين كون وأنا خسارة كسبنينه آمنوا حق الرمية المانسي كوباده إلى همه رمية حق وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال وناكسين وإيمانيه عمل صوبان بيسكو درسدك وتواصل يصدر دار من تحت وضع أو بعضهم بعضا من الحق فمكي بيصدر دار من اسم اللقري ملك الحشام حق فيصدر دار من مدل أرخابا مدل كري حق وفرق وتواصل يصدر دار من بالصبر دلقاب أشنو فعلا هي هو شلادة اللقود دلقاته مع السيادة هي واحد نفس أي شيء جيسيني مع أنت إلا ماذا أيو لقد دلقاته مصيبة إبدو شلادك قدري لقود دلقاته إلا لك أفتات المال كلان سلي مهار من ذي كلابة وساريك سرنهيو إمام بيهج وحوالين أيه وحول يا أصحاب رسول الله وحاو دل عضعي بارتي كالتاق أيه سورة دل إسود الأغلين جيري والله هذا كالتاق إيسا وكالأنبب حيسا إذا لا إسكوش أغلتين جيري كلها وحي وافق سنتهي وحي وافق سنتهي كلها سورة دل معانيه أي كتمي وهدام سورة دل معناها أي برارجين إيسا اللي فهم سنين أو أحوينهم مقوة قلت أصلا الله بدك لتك إيسا مدى حال لأخين جيري مثلك لنا أو كده إيسان جيري هل كاسيكوك لتك إيسا جيري إمام بيهق الأولية فمارد وهديك لتك إيسا وحما أخرضه ولعددنا وصلنا إلى البروج وصلنا إلى وبارغ من أخرها فأقا الملكة كان بروج تسلف لمولايا فارغ نكا سعدنا وهو أصحاب الرسول الله والعصر بأخين جيرينه توصيل حق الله يسود دردار مايو يا إيمان في عملك وناكسن هذا حلقه من الكتاب ولكه واحد برج الليلة نسيب ما جري بقى داري وحاوحكم يالا وحاين بلونا سورة بقولي أفراد سورة ما قاعدة هم أجبال الليلة وإن لكل همزة همزة يكون أجعابا تهي سورة وصورة مكية وإنت رسولك مكة المكرمة وكنا على سورة دي سورة دقيوي آية دهي دون السقالون سيدايو هذا شوى سورة مكية وهي كشه كيسي وردك عيغين جيرتي وشرفت ايو النصب كمال ربعي جيرتي ذاتك النسخانين جيرتو حقيري جيرتو الليلي جيرتي وانا واحد لقويا قانا واحد قيني قلعي انا عيبها ده المامة وهي كل شغلومان عيبها ذاتك عيبها ذاتك انا كل شغلومان وقفنا الليلة يمي ذا اللهي اي لما ده بصيدي اباركي جيلها وحق عقين جيري اي حق عدته واحد نوعاسة ولا سيما ولذاتنا يسورة دعنان توينو شاكتي أخلص ابن الشيخ من الأورين جري أياسا ونزول مفسرين سأني وهابو قبا منك أصحابك يا رسول محمد جري أنا وحاكا قررت يقفك الله حمان أيو هدوه يقف أهل الدينة وعلماء وتوسن هدوه يهي يضن واتوه درن والصورة من أولها إلى آخرها الرحمة برتد لأوري ويلم بالكب الله بطا إنها عليهم مؤسدة في عمد ممدد الكتكتا وحريص برتد ملك وحي مركة أودن لأيهي ذلك ذلك عقرة نصف المدى وعكا شيئا أما عذية قلت أفاك أهلا أما إن أكو وثيق الغلعية وذلك إيسي وعكا عقرة كو ذهب لقونك يدامنك يعرفك ورسنيسا فلي عدات يا هاي ولا وحي مدينين بشيكتك وحوالها أرورية أسارا كبنحن حقوق ذكو واجبي والنفط وضمرين أي إن يوارا يانا هو ويتابة طيب شكرا لماذا ذي الجهل قوزة أيها كواكو عابيسي وحي ورك إذا كو قبل قبيسي تتكم يو عاصم إيش الله وطلق لي حمان تيرا أيها كلمانتي يضعوا بالله بتواسم أبدأوا هذه السورة وعن سورة دنكو بالله يا بسم الله ألا مجي يوسكسن أليه الرحمن عريس قدن عريسة الرحيم ندقارها عن ابن عريسة قال تعالى فبي وحوه رويل واتين رويل لبالغ فصرة إرأي فالفالح والوجود الذي يقف قوضناها مجود جوين والليلة عذاب قارحاني وجهنم الكيان وحلق قارا كل حنوك والله تلقى لي وقفك النوقية سيقار أحانو حمن والليلة قلت عذاب درون وأما هذا له أما حرق له أما وادي قارهان أدله عذاب كبيرا نكير دالا نكير أيه وين اللي يري أيه وين يجلسي على إسكت الوجوتسي وعذاب درا والله عمل كريم عذاب كاسي وسوق نادي لكل هما ذاتين من حنبلا كله وزن كم فعلت اللي يري وفق مركو وحن كعادة ياسو هي وزك الله استعمالا قولك هو من أمثلة المبالغة قولك هو يبني الجبال حانتا سيمرابك بالجال ومركا لكل مانبا تتكون ذاك لقل الجبال وإن العذاب دران وعالة لكله مزات هو حانتا بدن كل قد إنه مزات عيبين كبالانة بس عيبين هيا نسب ديسة هي أبور ديسة وحكا الشيء هيا دليلا هو سعذاب دران له ومزات حانتا بدن إنه مزات عيبين كبالانة كنت حقي عابين إلا بدا يسكد درسدان باطل من كان اللوغو داري الذي ميتك جماعة أروريا مالا حوله أروريا وعدد وحوله بسلتريا كذا حولها لك ولبيناي الله بريبا اللوغو عليناي لما يكتوصي ليسا مذي وعوى يغفق يشعني مذي سيا دلال كيسا يكتوصي ليسا فلبان وعوى يوهو تركيناي يوهو حقود درما هال وكلمنا يا معقا وهدي تروحي يالها يي ومد لغا قال سغار بين قوت تريد اسمين كل كان سحاره الكريمه انا وقوت التريي كل اسبا وارا يو كان ايو وخي انتو قيب قيبي انت سنه كان هاغاز سنه دبر انت سنه كان انت كل كان برشيد وخو ديسي لبا كان سنه سحوناي حقين لبا كان سنه كغارا يا ايتك نيو بري غارا يا او شيغي كل كان وحا ويا تيجاك وحنا سي بربايو طول الامل هي مونس ليس مودا يو ان وارا يكو تسني الذي ملك جماعة مالا حول أروريه وعدده وأن رشدين نقيوه حوله بضربيه سند بقارك وعقاجيه سني وحوارا يون إمالين وقره وعدده وأوترتريه سي حساب سوكو وقاله حوله حوصه ونعنه وحول الله سي بيربيريه يحسبه حمرين يحسبه قرك الأول أن ماله حوله إساسي أخلده إلي وارن حولها أن أشبك إلي وارن بمول فرقاس رب العالم جدي ويري كلا أرنت قسمة وحنت الله الله حمنا يو عينت الله عينا يو حولها الأرورنا يسني وحن دماني تاسي هلقة داي أرنت سماء كل قاس رب وش هاي بدك تلمان تاي وصوم مرني وحن لو ترجعه إلى وحو يري سبحانه لا ينبذن وحن لريدا يا في الحطمة ما المجع هذا حطمة لا يرى أو عشيدة نفيا لدوح إلا أركبه وانت جلك لما يسوناها أمود بيته لا ينبذن له على رضايا قال صوت المامي في الحطمة نار حطمة ليلة قده قل قاس ربي بغنبوني ويري وما أدراك محاك وغيسين هيا ما الحطمة حطمة هو عيطان ما قاس ربي نوشاقي ويري ونار الله إلى هنا أولى لها المغدى من الله ريهم قبلين وانها كلموي التي ناتوي تطلع ورارته انت يجيك كرو أنت ما يسي يوضيه علوش كجري عالة فيدا لا بيانك أي كبري بحداوي وهو حيشوضا ما يشيلف بي اللدبة قفل انتو ككومي جيركي يبدن في اللطيب الشوحنطي فالكاسا وابنيه يرى اقول كجيرتها أي ادوستي التي نارتا فالطالعو ككورنالاتا على فيدتي لا بيالكوركو وماشي اقجل عصري اقودها كجيرتي انتي خيشوضا ما يسيب الله وضا فالكاسا ربي سبحانه انها نارتا عليهم قوة أين صوت المال يدو صوتبا مؤسدة لقود مولايا وإن يكون نفسة لما أقرأ إياك يكسر نفسة نيسا نخذ كي أومي لقود علينا إنها النارتة عليهم دو صوتا مؤسدة لقود مولايا كل قاسا ربي في عمد في غريان قدوه دو يكسر رمتاي وكي رسا أيضا يكون لحجيرا إياك أنا واكسر لحجيرا ويكون قرب دوبيه وإياك عذابا بي سحرانيه في عمد في غريان قدوه دو ممددة التيرتيريوي صورة دعوية كذلك هاي الشكر بأبهان تاي والله سبحانه وتعالى أعلم.